بعدك إذا هلك هلك عن زوجة وجدة أم وأخ شقيق نعم من أي عدد؟ 12 نعم 12 مش الزوجة؟ الزوجة لها الربع والجدة هم الأم؟ لها الثلث كم السدس؟ نعم كم؟ السدس كم السدس؟ اثنان والباقي؟ الأخ الشقيق طيب الزوجة من أي أقسام الأربعة؟ من الذين يرثون بالفرض فقط والجدة؟ كذلك نعم والأخ الشقيق؟ بالتعصيب طيب ولو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب كذلك؟ كذلك أو أم شقيق أو أم لأب كذلك؟ نعم كلهم من هالعصب؟ نعم فإن كان مكان الجدة أم مع الزوجة كلهم يرثون بالفرض وش تعطى الزوجة الجد الأم في هذا تعطى ثلث ولا سدس ثلث ثلث نعم نعم بعدك نعم إذا هلك هلك عن زوج وأخ لأم وأخت لأم أخ لأم ها زوج وأخ لأم وأخت لأم وأخ لأب أخذ نصف. الزوج زوج ذكر زوج من كم مثلا من اثنين ها؟ من اثنين زوج واخي اليوم واخت اليوم اي نعم ياخذ النصف الزوج نعم ياخذ النصف من كم العدد من 12 لا جنبك من كم نعم وش الزوج ثلاثة نعم ولا أخوين لهم أخوين لهم لهم الثلثان ها الثلثان أخوين لأم نعم سم نعم يا شيخ نعم الثلث نعم الثلث يا شيخ نعم يا شيخ الثلث الثلث نعم يا شيخ نعم والباقي واحد باقي الأخت لهم نعم للأخ الأخ لأب تعصيب نعم يا شيخ نعم الزوج من أهل الفرض القسم الأول نعم يا شيخ والإخوة لأم كذلك الإخوة لأم نعم يا شيخ والأخ لأب من قسم نعم شيخ من التعصيب ها من التعصيب طيب قسم لهذا كذلك ما شاء الله عن أم وابنين وبنت بس للأم السدس من ستة نعم والباقي خمسة مع ابنين وبنت للذكر للذكر مثل حظ بينهم تعصيبا نعم للذكر مثل حظ الأنثيين قاسمه نعم لكل ابن اثنان نعم والبنت نعم واحد الأم من أي الأقسام الأم إيه؟ الأم ممن يرث بالفرض فقط والابنين الابنين ممن يرث بالتعصيب فقط فقط والبنت والبنت ممن ترد بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وهنا ولا تجمع بينهم وهنا ورثت هذا التعصيب التعصيب فإن كان مكان ابنين وبنت ابني ابن وبنت ابن ابناء ابن وبنت ابن كلها واحد حكم واحد إيه نعم أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة نعم كذلك أخوان لأب وأخت لأب كذلك الباقي بين الخمسة إيه نعم تعصيب والأم الأم سدس تبقى هل هلا سدس؟ اي نعم. فين كان مكان الأم جدة أم أب ولا أم أم؟ كلها واحد. سدس؟ اي نعم. طيب. إذا هلك هلك. عن بنتين وأخ شقيق فقط نعم. للبنتين والباقي وإن كان مكانهما بنتا ابن كذلك حكم واحد. نعم. وإن كان مكان الشقيق أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب كلها واحد. طيب فبنتان من أي الفروض؟ من أي الأقسام؟ من ممن يرث بالتعصيب تارة بالفرض تارة. وهنا ورث بالفرض؟ هنا ورث بالفرض. طيب. والأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ هذا يرث بالتعصيب. طيب. والعم كذلك؟ نعم؟ كذلك. جنبك؟ قضى يا شيخ. سم. باب من يرث النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. باب من يرث الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب من يرث الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن أو مع أولاد البنين فعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الفروض المقدرة وذكر نوعي الإرث الفرض والتعصيب، ذكر بعد هذا أصحاب الفروض مفصلة كل فرض وأهله لإكمال الفائدة. وتقدم من الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثبت بالزياد كما تقدم وكما يأتي. فبدأ الآن بالنصف الذي هو أعظم الفروض المفردة، أعظمها وأكبرها النصف، أعظم الفروض المفردة غير مكررة النصف، وهو واحد من اثنين، النصف واحد من اثنين، والثاني من أربعة، وثلاثة من ستة، وهكذا. يقول رحمه الله: باب النصف. والنصف فرض خمسة الأفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. هؤلاء أصحاب النصف خمسة، ليس هناك ميرث النصف وهم هؤلاء خمس أفراد. النصف لا يأخذه إلا فرد، ما يأخذه جماعة، ما يأخذه إلا فرد، وهم خمسة. بينهم في هذه الأبيات بقوله: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج بدل من خمسة، بدل تفصيل بالجر، ويجوز الرفع، والزوج خبر مبتدا محذوف، يعني وهم الزوج إلى آخره، يجوز فيه الوجهان الجر والرفع. الجر بدل من خمسة، والرفع خبر مبتدا محذوف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. الزوج يأخذه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، نص القرآن. فإذا ماتت المرأة وليس لها ولد، ما عندها ذرية، فزوجها له النصف بشهادة الشرط العدمي، وهو عدم الفرع الوارث. والأنثى من الأولاد هي البنت، تأخذ النصف شرطين: أحدهما انفرادها، والثاني عدم المعصب، ما لها معصب، ما معها ابن، تأخذ النصف. قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نص على البنت الواحد تأخذ النصف. وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد البنت تكون محلها عند جميع أهل العلم، إذا فقدت البنت بنت الابن محلها، لأن القرآن يعم ويعم البنت وبنت الابن، فإن بنت الابن بنت. فإذا مات إنسان عن بنت ابن فلها النصف، وإن نزل أبوها بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن فلها النصف. إذا كانت واحدة وليس معها معصب وليس هناك فرض وارث على منها فإنها تعطى النصف بهذه الشروط الثلاثة: البنت بشرطين انفرادها وعدم المعصب وهو أخوها. أما بنت الابن فلا بد من شروط ثلاثة: انفرادها وعدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، والثالث عدم فرع الوارث الذي أعلى منها. هذه شروط الثلاثة تعطى النصف: انفرادها عن معصب وعن مشارك، وعدم فرع الوارث الذي أعلى منها. هذه شروطها الثلاثة: عدم معصب وهو أخوها وابن عمها في درجتها، وعدم مشارك وهو أختها وابن عمها التي في درجتها، والشرط الثالث عدم فرع الوارث الذي أعلى منها. فلو مات إنسان عن بنت ابن وعن ابن، الابن هو الوارث، بنت الابن تسقط لأن الابن حق منها وهو فوقها. الرابع: الأخت الشقيقة. قوله: والأخت مذهب كل مفتي، يعني عند جميع العلماء، لقول الله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم كلا إن امرؤ هلك لا يزال له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه يشمل الشقيقة والتي لأب بإجماع المسلمين، هذه تعطى النصف إذا كانت الناس كلالة ليس فيها ولد ولا والد. كلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، يقال لها كلالة، تعطى النصف بشروط أربعة: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم فرع الوارث وعدم الأصل من ذكر الوارث. أربعة شروط: أن تكون كلالة وهي التي ليس فيها ولد ولا والد، ليس فيها فرع وارث ولا أصل من ذكر الوارث، وأن تكون مفردة لا معصب لها ولا شريك لها. أربعة شروط: أن تكون ليس معها مشارك مفردة، والثاني يكون ليس معها معصب وأخوه الشقيق، والثالث عدم فرع الوارث وهم الأولاد وأولاد من وإن نزلوا، والرابع عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، أبو الأب وإن علمها. هذا الأصل من الذكور الوارث، الأب والجد أبو الأب وإن علمها الذكور، قال لا أصل من الذكور الوارث. الخامسة: أخت الأب. قدمت الشقيقة عليها لقوتها، الشقيقة تقدم لقوة فتعطى النصف بشروط الخمسة، هذه الأربعة التي للشقيقة، وشرط الخامس هو عدم الأشقاء والشقائق، ما فيها أشقاء ولا شقائق تعطى النصف: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الأشقاء والشقائق، خمسة شروط. نبه على شرط المعصب، يقول عند انفرادهن عن معصب، يعني الأربع كلهن لا بد ينفرد عن المعصب. البنت لا بد يكون ما معها معصب ولا معها مشارك، بنت الابن لا بد ينفرد انفرادها عن معصب وعدم مشارك وعدم الفرع الذي أعلى منها، والشقيقة لا بد أن تبعد عن معصب لا يكون ما يكون معها معصب، وهكذا ليس معها مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من ذكر الوارث. والأخت الأب مثلها، خمسة شروط: الأربعة التي للشقيقة، والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. فإذا كان موجود شقيق أو شق أو شقيقة ما تعطى الأخت الأب بالنصف، يعني الأشقاء أحق منها، الشقيق يحجبها والشقيقة تأخذ النصف، وتكون معها الأخت الأب تعطى السدس كما يأتي إن شاء الله السدس. أما الربع هو فرض الزوج والزوجة، سنفان الزوج والزوجة، الزوج عند وجود الولد والزوجة عند عدم الولد. الزوج إذا كان ما في ولد للزوجة يعطى، إذا كان في ولد للزوجة يعطى الربع، والزوجة إذا كان ما في ولد تعطى الربع. ولهذا قال رحمه: والربع فرض الزوج إن كان معه، والربع واحد من أربعة، فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، إذا كان موجود للزوجة ولد ولو من غيره، إذا كان لها ذرية ولو من غيره يعطى الربع، يعطى الزوج الربع إذا كان مانعا له. أما إذا كان ولدها لا يمنع لكونه رقيقا أو مخالفا في الدين، ما يمنع وجودك عدمه كما تقدم في الموانع، لا بد يكون له ولد سالم من الموانع. هكذا فيما تقدم، وجود الولد الذي فيه علة تمنع من إرثه وصفية كالرق والقتل واختلاف الدين، هذا وجودك عدمه. لا بد من وجود ولد ليس به مانع، فهذا يعطى الزوج معه الربع، سواء من ولد ذكر أو أنثى، من ولد الميت أو ولد بنيه، من أولادها أو ولد بنيها، يعطى الزوج معه الربع. فإذا ماتت امرأة عن زوج وابن أو عن زوج وبنت أو عن زوج ابن ابن أو بنت ابن يعطى الزوج الربع سواء كان الولد له أو من زوج قبله. وذكر أولاد البني يعتمد حيث اعتمد لا قولة في ذكر الولد كما يشترط الولد يشترط ولد الولد في الوجود والعدم مع الزوج يشترط وجود الولد في أخذ الربع أو ولد الابن ومع الزوجة يشترط عدم الولد وعدم ولد الابن في أخذ الربع ولكل زوجة أكثر أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر الزوجة تأخذ الربع والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن فيه إذا كان الميت زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن فيه الربع الثنتين أنصاف والثلاث أثلاث والأربع أربعة مع عدم الولد. فإذا مات إنسان عن زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع وليس له ولد أخذنا الربع بينهن. وهكذا إذا كان له ولد يعطينا الثمن كما قال رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فأعلم يعني فأعلم أيها الطالب ولا تظن الجمع شرطا فافهم يعني أيها الطالب. ويجوز قطع الضرب هنا لضرورة الشعر لأن المخاطب ذكر لا أنثى فلا بد من وجود الولد أو ولد الابن في أخذ الثمن. فإذا مات الميت عن زوجة وعن ولد أو ولد ابن فإن الزوجة تعطى الثمن إن كانت واحدة وإن كانت اثنتين بينهما نصفين إن كنا ثلاث بينهن ثلاثة وإن كنا أربع بينهن أربعة لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فبين ميراث الزوجين قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ثم قال بعده ولهن أي الزوجات الربع ما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن تركتم. والولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة يشمل الجميع. وبهذا نعلم أن النصف لخمسة والربع لصنفين والثمن لصنف واحد. فالنصف لخمسة الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يأخذه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث تكون زوجة ما وراها أحد ما وراها ذرية يعطى النصف. الصنف الثاني البنت تأخذه بشرطين عدم المعصب وهو أخوها عدم المشارك وهو أختها تكون مفردة بنت واحدة. الثالث بنت الابن وإن نزل أبوها تعطى النصف بشروط ثلاثة عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها اللي في درجتها وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الثالث عدم الوراث الذي أعلى منها. والرابع الشقيقة تأخذه بأربعة سبل. الأول عدم المشارك وهو أختها. الثاني عدم المعصب وهو أخوها فردة. الثالث عدم فرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البني وإن نزلوا. الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث والمراد بذلك الأب والجد وإن أعلى محض الذكور. الخامس من أهل النصف الأخت الأب أخت الميت من أبيه لا من أمه من أبيه تعطى النصف بشروط الخمسة عدم المعصب وأخوها الأب عدم المشارك وأختها من الأب عدم الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد منهم من نزلوا وعدم الأصل من الذكور الوارث وهم الأب والجد أو الأب وإن أعلى محض الذكور. والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق ولو شقيق واحد أو شقيقة تمنع من النصف. الفرض الثاني الربع يأخذه صنفان الزوج والزوجة فأكثر. الزوج يأخذه عند وجود الولد إذا كان ميتة ولد الزوجة ماتت عن ولد منه أو من غيره يعطى الربع الزوج. وتأخذه الزوجة إذا مات زوجها عنها وليس له ولد ما له ذرية تعطى الزوجة الربع واحدة والواحدة وإن كانت اثنتين بينهما وإن كانت ثلاث بينهن وإن كانت أربع بينهن. أما إذا كان للزوج ولد ولو واحد فإن الزوجة تعطى الثمن سواء ابن ولا بنت ما للزوجة إلا الثمن. وإن كان زوجتين ثمن بينهما ثلاث ثلاث أربع أربع لقوله تعالى ولهن الربع مما ولهن الثمن مما إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية وصول أبيها ودين. هذه المواريث بعد الوصية وبعد الديون كما تقدم في أول الكتاب في المقدمة. المواريث تكون بعد الوصية وبعد الديون. كان على الدين يبدأ بالدين، إذا ما بقي شيء ما الورث الشيء، الغرماء مقدمون، ثم الوصية إذا أوصى بالثلث أقل تقدم وصيته والباقي الورثة. شرطا تكون الوصية ثلث أقل كما تقدم تقدم، ثم الباقي يقسم بينهم بين ورثة. كم أصحاب النصف يا شيخ؟ أصحاب النصف خمسة. نعم. بنت الابن وين نزل أبوها؟ كم شرط يأخذه الزوج النصف؟ الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. شرط واحد؟ نعم شرط واحد. نعم. نعم. والبنت؟ البنت تأخذه بشرطين عدميين، عدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب أخوها. والمشارك؟ المشارك أختها. طيب الثالث؟ الثالث بنت الابن. وإن نزل أبوها تأخذه؟ تأخذه بثلاثة شروط. نعم. عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. أيه. وعدم المعصب وعدم وهو المشارك. معصب من هو؟ عدم المعصب وهو أخوها. عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. والمشارك؟ وعدم المشارك وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها. أيه. الرابع؟ الرابع الأخت الشقيقة تأخذه؟ تأخذه بأربعة شروط. أيه. عدم الأصل، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. والمشارك الأخت الشقيقة. طيب الخامس؟ الخامس الأخت لأب تأخذه؟ تأخذه بخمسة شروط. عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب. من المعصب؟ هو الأخ لأب. وعدم المشارك وهي الأخت لأب. وخامس الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. طيب جنبك كم أهل الربع؟ صنفان. وهما الزوج والزوجة فأكثر. بما يأخذ بشيء بأي شرط يأخذه الزوج؟ مع وجود الفرع الوارث. شرط وجودي؟ نعم. وهو وجود الفرع الوارث. ولو واحد؟ ولو واحد. لو مات عن ابن أو ابن ابن ما يعطي الزوج إلا ربع؟ نعم. نعم؟ نعم. أو بنت أو بنت ابن؟ أو بنت أو بنت ابن. والصف الثاني؟ الزوجة فأكثر. الزوجة فأكثر. تأخذه؟ مع وجود شرط عدمي؟ عدم الفرع الوارث. شرط عدمي؟ نعم. وهو عدم الفرع الوارث؟ نعم. وإذا كان زوجتين؟ بينهم الربع. وإذا كان ثلاثة؟ كذلك. ثلاث؟ نعم. وإذا كان أربع؟ كذلك أربع. أربع. طيب وإذا كان معه ولد؟ لها الثمن. ولو بنت وحدها أو ابن واحد؟ ولو بنت تعطى الزوجة الثمن والزوجات؟ نعم. بينهن؟ نعم. والثمن سهم من إيش؟ سهم من كم؟ من ثمانية. من ثمانية. نعم. والربع سهم من؟ من أربعة. طيب جنبك كم أهل النصف؟ أصحاب النصف؟ نعم. الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث. الزوج عدهم أول عدهم. الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث. أول عدهم عد الخمسة. الخمسة الزوج. إيه. والبنت. نعم. المفردة. البنت وش بعد؟ بنت الابن. وإن نزل أبوها. وإن نزل أبوها. والرابع. الأخت الشقيقة. والأخت. والخامس. الأخت لأب. الأول الزوج يأخذ عند عدم وجود الفرع الوارث. شرط عدمي. عدمي. وهو عدم وجود الفرع الوارث. حسن. والأخت والبنت تأخذه بشرطين. عدم وجود المعصب وهو أخوها، وعدم وجود المشارك وهي أخته. والصف الثالث الأخت البنت بنت الابن. وإن نزل أبوها بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن وهكذا. نعم. لا كم بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول انفرادها وحدها. نعم. ما معها مشارك. والثاني عدم وجود المعصب. من المعصب لها؟ أخوها أو ابن عمها في درجتها. والمشارك أختها أو أو بنت عمها في درجته. والشرط الثالث؟ والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. حسن. الرابع؟ الأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط. عدم انفرادها، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة، وعدم وجود الأصل الوارث وهو الأب والجد وإن علا. لا، الجد أبو الأب ولا أبو الأم؟ الأب. ها؟ أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب. وين على؟ وين على؟ محض الذكور. نعم. طيب، والخامس؟ الأخت لأب بخمسة شروط. عدم وجود المعصب، وعدم وهو المعصب. المعصب وهو أخوها من الأب. من الأب. وعدم المشارك. أو عدم المشارك. وهو أختها من الأب خاصة. نعم. نعم. والثالث؟ والثالث عدم وجود الأخوة الشقاء. الشقائق. عدم وجود الأخوة الشقاء. والشقائق والأخوات الشقائق. والرابع؟ عدم وجود الفرع الوارث. والخامس؟ عدم وجود الأصل الوارث. الذكر الوارث. نعم. طيب، من جنبك. نعم. كم أصحاب النصف؟ أصحاب النصف خمسة. أيه. الزوج. أيه. والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. نعم. الزوج يستحق بكم؟ الزوج يستحق شرط عدمي وعدم الفرع الوارث. في وجد الفرع الوارث؟ نعم يا شيخ. في وجد الفرع الوارث شو يعطى؟ يعطى الربع. ايه. الثاني؟ الثاني البنت. ايش تأخذه به؟ تستحق بشرطين عدميين. وهما؟ عدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ المعصب أخوها. الابن؟ نعم. والمشارك؟ أختها. البنت؟ نعم. ايه. طيب، الثالث؟ الثالث بنت الابن. وإن نزل أبوها؟ وإن نزل أبوها. بكم شرط؟ بثلاثة شروط عدمية. أيه. عدم وجود المعصب وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها. أيه. وأختها. والثاني عدم المشارك؟ نعم، عدم المشاركة وهي أختها. أو بنت عمها التي في درجتها. والثالث؟ عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. طيب، الرابع؟ الرابع الصنف الرابع. الصنف الرابع الأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط عدمية. عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم وجود المشاركة وهي أختها الشقيقة. نعم يا شيخ. وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى. لا، الفرع الوارث. نعم، الفرع الوارث. نعم يا شيخ. نعم. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الذكور الوارث. نعم. طيب، والصنف الخامس؟ الصنف الخامس الأخت الأب. وتستحق بخمسة شروط عدمية. وهي عدم وجود المعصب وهو الأخ الأب، وعدم وجود المشاركة الأخت الأب، وعدم وجود الفرع الوارث من الذكور، وعدم وجود الأصل الوارث من الأصل الوارث من الذكور. نعم. الوارث. نعم. وعدم وجود الأخ الأشقاء والشقائق. وش الدليل على أن الزوج يأخذ النصف؟ قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. والبنت وش دليلها؟ البنت قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. حسن. نعم. وبنت بمثلها. نعم. بمنزلتها حكمها. نعم. عند عدمها. نعم. والدليل على الأخت الشقيقة والأختاب. قول الله عز وجل في آخر السورة، في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يا عم الشقيقة والتي الأب. والتي الأب. نعم. طيب، من جنبك. هذا الربع كم صنف؟ هذا الربع. الربع؟ إيه؟ الذي يستحق اثنان. صنفان؟ نعم. وهما؟ الزوج عند وجود الفرع الوارث ياخذ ربع. نعم. والزوجة؟ والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. وإذا كان جماعة اثنتين ثلاثة أربعة زوجات ووجد له ولد يا شيخ؟ أقول لا، ما له ولد. يشتركنا في الربع؟ يشتركنا في الربع. نعم. فإن كان له ولد وش يعطي الزوج؟ إن كان للزوجة ولد إيه؟ يعطي الزوج الربع. والزوجات إذا كان للزوج ولد يأخذنا الثمن. الثمن بينهن. نعم. إذا كنا عدد. نعم يا شيخ. ما يزاد على الثمن، ما لهم إلا ثمن، سواء واحدة ولا عدد، ما له. نعم. ولا ثمن. نعم. عند وجود الولد. نعم. والربع عند عدمه. نعم. نعم. ما في زيادة أبدا. طيب، من جنبك. إذا هلك هذا يا شيخ. نعم. عن زوج واخت شقيقة بس. المسألة من اثنين. نعم. المسألة من اثنين. مثل الزوج. الزوج له النصف. نصف واحد. نعم. والشقيقة لها النصف. وإن كان بدل الشقيقة أخت الأب. كذلك لها النصف. بينهما. نعم. من اثنين للزوج النصف. نعم. ولا النصف. نعم. لأن الشروط متوفرة، ما معهم أولاد ولا معهم. نعم. نعم. متوفرة الشروط. نعم.